بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة الدرس 61. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. أحل لكم، أي أباح الله لكم سبحانه وتعالى ليلة الصيام ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا هو ليل الصيام، ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر. أباح الله في هذه الفترة هذه الأشياء للصائم، وكانت من قبل ممنوعة. كان الصيام في أول الإسلام أنهم يفطرون عند غروب الشمس، ثم يمسكون عند وجوب صلاة العشاء عند مغيب الشفق. إذا دخل وقت صلاة العشاء فإنهم يمسكون عن الأكل والشرب والمفطرات ويصومون، فكانت فترة الإفطار ما بين العشاءين فقط، فشق ذلك على المسلمين، فمنهم من لم يتحمل، ومنهم من وقع على زوجته فلم يصبر في هذه الفترة الطويلة. وذلك أن قيس بن صرمة الأنصاري رضي الله عنه كان يعمل بالنخيل طوال النهار وهو صائم، فجاء عند غروب الشمس إلى بيته ليفطر، فلم يجد شيئا، لم يجد عند أهله شيئا يأكله. ذهبت زوجته تلتمس له شيئا يأكله وتصلح له شيئا يأكله، وجلس ينتظر، فأصابه النوم لأنه كان متعبا من العمل، أصابه النوم. وكانوا إذا ناموا قبل العشاء وجب عليهم الإمساك، وإن لم يناموا فآخر حد هو طلوع، هو مغيب الشفق ودخول وقت العشاء. فهذا الصحابي نام قبل العشاء، وإذا نام الإنسان ولو قبل العشاء فإنه يمسك ويصوم. فتوالى عليه صومان طويلان، الصوم الأول ثم دخل في الصوم الثاني ولم يأكل شيئا. فلما كان في النهار أغمي عليه من التعب ومن الجوع العطش، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فنسخ الله سبحانه الحكم الأول وهو الصيام الطويل إلى هذا الحكم الخفيف، وهذا من النسخ لا أخف، وهذا من لطفه سبحانه وتعالى أن خفف على المسلمين، فجعل الليل كله ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر وقتا للأكل والشرب وتناول المباحات، وجعل الصيام ما بين طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، فصار ذلك أخف على المسلمين، وبقي هذا الحكم إلى أن تقوم الساعة، والحمد لله أن المسلمين يصومون من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وأنهم يفطرون بالليل كله ويأكلون ويشربون ويعاشرون نساءهم. فكان في ذلك التيسير على المسلمين: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، الاستمتاع، استمتاع الرجل بزوجته. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، المرأة لباس للرجل والرجل لباس للمرأة، بمعنى أن كل واحد منهما يستر الآخر ويمنعه من الوقوع بما حرم الله. فالمرأة تعصم زوجها من الحرام وتعفه من الحرام، والزوج يعصم المرأة من الحرام ويعفها من الحرام. وقد أغنى الله كلا من الزوجين أحدهما بالآخر، أغناه الله بالحلال عن الوقوع في الحرام، وهذا من فضله سبحانه وتعالى، أن الله جل وعلا أغنى المسلمين بالحلال الطيب عن الحرام الخبيث، وهذا مما يدل على فضل الزواج وما فيه من المصلحة، وأن كل من الزوجين يلبس لباسا ساترا له وواقيا له من الوقوع في الحرام. إلى ما في الزواج من الذرية الصالحة التي يكثر بها عدد المسلمين إلى ما فيه من قيام الزوج على زوجته بالإنفاق عليها وإغنائها عن الحاجة ورعايته لها وحمايته لها. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالزوج يقوم على مصالح زوجته ويحميها ويرعاها ويعفها وينفق عليها، والزوجة ترعى بيت زوجها، ترعى بيت زوجها، هي راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، ترعى أمواله في البيت وترعى أولاده تربيهم وترعى نفسها تحمي نفسها من مطامع الفساق. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، هذا دور المرأة، أنها تصلح في نفسها لأن تقيم حدود الله بأداء ما أوجب الله عليها وتجنب ما حرم الله عليها، هذه هي الصالحة. قانتات يعني مطيعات، القنوت يراد به الطاعة ودوام الطاعة، القنوت في اللغة الدوام، فهن ملازمات لطاعة الله. وليست الصالحة هي التي تصلح في بعض الأحيان وتفسد في بعض الأحيان، بل الصالحة هي المداومة على طاعة الله سواء حضر زوجها أو لم يحضر، هي صالحة مداومة على الطاعة، حافظة لنفسها، حافظة لفراش زوجها، حافظة لنفسها وحافظة لفراش زوجها، حافظات للغيب، فإذا غاب عنها زوجها فإنها تبقى على الصلاح وعلى النقاء وعلى الطاعة وعلى الأمانة، فلا تخون زوجها إذا غاب عنها. أما المرأة التي تصلح إذا حضر زوجها تظهر الصلاح، وإذا غاب زوجها انطلقت إلى ما تشاء من الفساد، فهذه امرأة غير صالحة وغير قانتة. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فعلم بذلك أن كل من الزوجين يصلح به الآخر، وأن كل من الزوجين يعين الآخر، زوجان يتعاونان على ما فيه الخير لهما ولأولادهما. صلاح البيوت فيه صلاح المجتمع كله، إذا صلحت البيوت صلح المجتمع، لأن البيوت هي اللبنات التي يقوم عليها بناء المجتمع. ولهذا يقول الشاعر: والأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. أنا لا أقول دعوا النساء سوافرا مثل الرجال يجلن في الأسواق، في دورهن شؤونهن كثيرة كشؤون رب السيف والمزراق. هذا شأن نساء المسلمين، أنهن ربات بيوت ومربيات أجيال، مربيات أطفال. الرجل يعمل خارج البيت ويطلب الرزق له ولها وللأولاد، ويسافر ويحضر، والمرأة تعمل في داخل البيت، وعملها في داخل البيت عمل كثير، عمل كثير من تربية الأولاد ومن إعداد الطعام وحفظ ما في البيت من المتاع ومن المال. المرأة لها شغل عظيم في بيتها وعملها داخل البيت، وبذلك تقوم البيوت تصلح. أما إذا خرجت المرأة مثل الرجل، خرجت للشوارع وصارت تعمل خارج البيت، ضاع البيت، من الذي يقوم بالبيت؟ من الذي يقوم بالبيت؟ ولا أحد مثل المرأة. حتى لو جبت، لو أتيت بخادمة وأتيت بمن يعمل في البيت، فإنه لا يعمل مثل عمل المرأة، مثل عمل الزوجة. المرأة رعيتها في البيت، وهي رعية كثيرة وشاقة. فإذا خرجت إلى العمل خارج البيت فإنه يضيع البيت وتضيع أعماله، وأهمها تربية الأولاد الصغار، من الذي يربيهم؟ لا أحد يقوم مقام المرأة في تربية أولادها. وبهذا يعلم أن الذين ينادون بإخراج المرأة من بيتها وتوليتها أعمال الرجال أنهم يريدون دمار المجتمع، يريدون دمار المجتمع ودمار النساء، لأن المرأة مسكينة لا تطيق أن تبعد عن بيتها، لا تطيق السفر، لا تطيق العمل الذي يقوم به الرجل. المرأة ما تطيق عمل الرجل أبدا. هم يريدون أنها تعمل عمل الرجل، وأنه لا فرق بينها وبين الرجل، والله جعل بين الذكر والأنثى فروقا، وليس الذكر كالأنثى. فكما أن الرجل لا يعمل عمل المرأة، لو جبت 100 رجل ما استطاعوا أن يعملوا عمل امرأة واحدة في البيت. الرجل لا يستطيع عمل المرأة، والمرأة لا تستطيع عمل الرجل. كل جعل الله له عملا يناسبه. فإذا قام الرجل بعمله خارج البيت من طلب الرزق وإحضار القوت والكسوة وما يحتاجه أهل البيت، وقامت المرأة بترتيب البيت ورعاية البيت وصناعة الطعام وإعداد السكن للزوج. الله جعل المرأة سكنا للزوج. والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. الرجل إذا جاء من عمله متعبا ووجد البيت مرتبا ووجد الطعام معدا ووجد كل شيء على ما يريد فإنه يسكن ويستريح. الله جعل لكم من بيوتكم سكنا تسكنون فيه من التعب. والبيت يقوم على المرأة الصالحة. البيت الذي ليس فيه امرأة يكون بيتا لا يرتاح فيه ولا يرتاح فيه الرجل، وهذا شيء مجرب ومعروف. شيء معروف هذا، أن البيوت التي فيها نساء يقمن بشؤون البيوت تكون الراحة فيها أتم وأحسن، وأن البيوت التي ليس فيها نساء أو فيها نساء لا يقمن بأعمال البيت وإنما يخرجن للعمل خارج البيت لا يكون فيها راحة ولا يكون فيها سكن ولا يكون فيها استقرار. قد جعل الله لكل شيء قدرا. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. وقع من بعض الناس لما كان الصيام طويلا يشمل الليل والنهار، وقع من بعض الناس عدم الصبر عن زوجاتهم، لا سيما الأقوياء وذوي الشباب والشهوة القوية، يحصل منهم شيء من التطلع إلى نسائهم. والإنسان ضعيف تغلبه شهوته. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فيقع من بعضكم شيء وقت الصيام، فخفف الله عنكم. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. هذا من رحمته سبحانه أنه لم يؤاخذهم بل تاب عليهم وعفى عنهم ما حصل، ولم يؤاخذهم ولم يعاجلهم بالعقوبة. هذا من رحمته سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: فالآن باشرون. الآن لما أباح الله للرجال نساءهم في ليلة الصيام أذن لهم بمباشرتهن، وهذا أمر إباحة. فالآن باشروهن، هذا أمر إباحة وليس أمر وجوب، بل هو أمر إباحة، لأن الأمر إذا جاء بعد نهي فإنه يكون للإباحة، مثل قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. اصطادوا هذا أمر إباحة، ما يجب على الإنسان أنه يصطاد، لكن لما نهاهم الله عن الصيد وهم محرمون أباحه لهم إذا أحلوا من إحرامهم. إذا حلوا من إحرامهم أباح الله لهم صيد البر، فالأمر أمر إباحة، مثل قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ابتغوا من فضل الله بأي شيء؟ بالبيع والشراء، لأنه نهاهم عن البيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. حرم الله البيع بعد النداء الثاني لصلاة الجمعة، ثم أمر به بعد الفراغ من الصلاة، هذا الأمر أمر إباحة. وابتغوا من فضل الله، كذلك هنا: فالآن باشروهن، هذا أمر إباحة، فأباح الله لهم مباشرة النساء في ليل الصيام بعد أن كان ذلك ممنوعا في أول الإسلام. وابتغوا ما كتب الله لكم، قيل المراد ابتغوا ما كتب الله لكم من الذرية، لأن الرجل يغشى زوجته قضاء لوطره وطلبا للذرية، وهكذا ينبغي للزوج أن يريد بغشيانه لزوجته إعفاف نفسه من الحرام وإعفاف الزوجة من الحرام وطلب الذرية، طلب الذرية الصالح. وليس المراد قضاء الشهوة فقط، هذا شأن البهائم، أما العقلاء فإنهم يقصدون المقاصد الطيبة أعلى من قضاء الشهوة فقط، لهم مقصد أعلى من قضاء الشهوة، وهو طلب الذرية الصالحة، لأن الذرية الصالحة تنفع الوالدين وتنفع المجتمع. وهذا من مقاصد الزواج، هذا من المقاصد العظيمة للزواج، وهو طلب الذرية الصالحة. وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا، هذا أمر إباحة، كلوا مما أحل الله ومما رزقكم الله، هذا من فضله سبحانه وتعالى وإحسانه، هو الذي رزقكم وهو الذي أباح لكم تناول هذا الرزق، ولو شاء لمنعكم من ذلك، ولكن بفضله ورحمته أباحه لكم. وكلوا من المآكل الطيبة النافعة مباحة، واشربوا من المشارب المباحة واللذيذة، كلوا واشربوا. أما المآكل المحرمة والمشارب المحرمة فهذه لا تجوز لا في رمضان ولا في غيره، أكل الحرام شرب الحرام لا يجوز في رمضان ولا في غيره، ولكن في رمضان يكون الإثم أشد لحرمة الوقت. والله جل وعلا أغنى المسلمين بحلاله عن حرامه، أباح لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث، لأن الطيبات تغذي تغذية حسنة وتعين على طاعة الله عز وجل، والمحرمات والخبائث تغذي تغذية خبيثة وتثبط عن طاعة الله عز وجل. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أباح الله جل وعلا الأكل والشرب والجماع من غروب الشمس إلى طلوع الفجر حتى يتبين يتضح طلوع الفجر، ولا يكفي الظن أو الشك، لا يكفي، لا يحرم عليك الطعام والشراب والجماع إلا إذا تبين لك طلوع الفجر. أما مجرد الظن والشك فهذا لا يحرم عليك الطعام والشراب والجماع. وطلوع الفجر يعرف ويرى، يشاهد، ما هو خفي، يشاهد ويعرف، يعرف بالحساب ويعرف بالمشاهدة. والله جل وعلا علق العبادات، علق ويعرفها المتعلم ويعرفها الحاسب ويعرفها غير الحاسب علامات واضحة لا لمس فيها. طلوع الفجر كل يعرفه، كل يراه. غروب الشمس كل يعرفه وكل يراه. الصلوات الخمس لها مواقيت واضحة، صلاة الفجر بطلوع الفجر، صلاة الظهر بزوال الشمس عن وسط السماء إلى جهة الغرب، وبدو الظل من ناحية المشرق، دلوك الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس، هذه الصلاة الأولى، صلاة الظهر، دلوك الشمس يعني زوال الشمس. صلاة العصر إذا صار ظل الشيء مساويا له، إذا تساوى الظل والشاخص دخل وقت العصر. صلاة المغرب بغروب الشمس، صلاة العشاء بمغيب الشفق الأحمر، الشفق الأحمر إذا غاب دخل وقت العشاء. هذه علامات ظاهرة كل يعرفها وكل يراها. ومن ذلك الصيام، الصيام بالنسبة لدخول الشهر وخروج الشهر بالهلال، والهلال علامة واضحة. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فالشهر تعرف بدايته ونهايته بالهلال، فما بين الهلالين فهو شهر رمضان. هذا الصيام الشهر. صيام اليوم ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا الصيام اليومي، كلها علامات واضحة لا لبس فيها ولا غموض. حتى يتبين لكم الخيط الأبيض وهو الفجر، خيط الأبيض، ما هو الخيط اللي هو الحبل أو الغزل، لا، الخيط المراد به بياض الفجر، بياض الفجر، سماه الله خيطا، من الخيط الأسود وهو ظلام الليل. فإذا تبين بياض النهار من سواد الليل حينئذ يبدأ الصيام ويبدأ الإمساك عن المفطرات. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الليل. هذه نهاية الأكل والشرب والجماع وتناول المباحات في هذه الفترة، ثم بعد ذلك الإمساك طوال النهار، النهار كله صيام من بدايته إلى نهايته، ثم أتم الصيام أي الإمساك، الصيام المراد به الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات إلى الليل، يعني إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا، يعني من المشرق، وأدبر النهار منها هنا، يعني من المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. هذا هو الصيام، وهذه حدوده، واستقرت الشريعة على ذلك إلى أن تقوم الساعة. وهذا صيام المسلمين ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا وبالله التوفيق. ويأتي الكلام على بقية الآية إن شاء الله في الدرس الآتي. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم، وجزاكم الله عن المسلمين خيرا. فضيلة الشيخ، كثر السؤال عن تكرار العمرة في السفر الواحد، وهل في هذا سنة متبعة؟ وكذلك كثر السؤال عن التنعيم، وهل هو ميقات لكل من أراد أن يكرر العمرة؟ وكذلك عن أداء العمرة على من له قريب متوفى، وجزاكم الله خيرا. نعم، تكرار العمرة جائز، تكرار العمرة جائز لا بأس به، وقد كررتها عائشة رضي الله عنها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها أحرمت متمتعة بالعمرة إلى الحج، ولكن نزل عليها الحيض، نزل عليها الحيض قبل أن تؤدي العمرة، امتنعت من أداء العمرة التي أحرمت بها لأنه نزل عليها الحيض، وانتظرت إلى أن جاء الحج في يوم التروية ولم تتمكن من أداء العمرة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج وتدخله على العمرة، فتتحول إلى قارنة، إلى قارنة بين الحج والعمرة، فطافت طوافا واحدا للحج والعمرة، وسعت سعيا واحدا للحج والعمرة، وأتت بالعمرة مع الحج، هذه العمرة. لكنها رضي الله عنها لم تقنع، أرادت أن تأتي بعمرة مستقلة، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم وألحت على النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لها أن طوافها بالبيت وسعيها بين الحج والعمرة كافيان، سعيها بين الصفا والمروة، طوافها وسعيها كافيان لعمرتها وحجها، ولكنها لم تقنع وأرادت أن تأتي بعمرة مستقلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى إلحاحها ورغبتها بأداء عمرة مستقلة أمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يذهب بها إلى التنعيم، لأنه أدنى الحل أقرب الحل، وأن تحرم من التنعيم بعمرة بعد الحج، فأحرمت بعمرة بعد الحج وأتت بها. إذن هي أتت بعمرتين، عمرة مع الحج وعمرة بعد الحج مستقلة، فدل على جواز تكرار العمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: تابعوا بين الحج والعمرة، فدل على تكرار العمرة. وقال صلى الله عليه وسلم: الحج إلى الحج والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فتكرار العمرة لا بأس به، إلا أن أهل العلم يرون أنه لا بد أن يكون بين العمرتين فارق زمني، ما يكرر العمرة في وقت متقارب، بل يكون بينهما فارق زمني ولو يسير، هذا هو الأحسن. وإلا فالجواز هذا جائز، وتعتمر عن نفسك وتعتمر عن غيرك لا بأس بذلك، تعتمر عن الميت لأن هذا زيادة خير له، تعتمر عن العاجز الذي لا يستطيع أن يحضر، لا يستطيع الحج ولا يستطيع العمرة وعجزه مستمر كالكبير الهرم والمريض المزمن، لا بأس أن تعتمر وأن تحج عنه. أما الإنسان الصحيح القوي الذي يقدر على أن يحج بنفسه ويقدر على أن يعتمر بنفسه، فهذا لا تحج عنه ولا تعتمر عنه، بل هو يحج عن نفسه ويعتمر عن نفسه. وأما التنعيم فلا يتعين أن الإنسان يحرم من التنعيم، يحرم من الحل، من أي جهة من الحل، يحرم من عرفة، يحرم من الجعرانة، يحرم من التنعيم، المهم أنه يخرج خارج الحرم ويحرم بالعمرة من أي جهة من الجهات. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم خصص التنعيم لأنه أقرب حدود الحرم، وهو صلى الله عليه وسلم يطلب التيسير دائما، فأعمر عائشة من التنعيم لأن هذا أيسر وأقرب. ولو أن الإنسان ذهب إلى مكان آخر من الحل وأحرم منه فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الجعرانة لما قدم من حنين، قدم إلى مكة من حنين، أحرم من الجعرانة لأنها كانت على طريقه لدخوله إلى مكة. نعم. أحسن الله إليكم. امرأة عملت عمرة منذ 3 سنين ودخلت الكعبة من غير إحرام، فهل عمرتها صحيحة مع العلم أنها أتت بعمرة ثانية من التنعيم عن أبيها؟ إن كان القصد أنها لم تنوي الإحرام، لم تنوي الإحرام، فإنه ليس لها عمرة، لأن الإحرام ركن من أركان العمرة ولا تنعقد إلا به. أما إن كان القصد أنها نوت الإحرام ولكنها لم تتجنب المحظورات، لأن بعض الناس يظن أن الإحرام هو الملابس، هو لبس الملابس الخاصة بالإحرام، ومن لم يلبسها فليس بمحرم، وهذا غلط، ما هذه محظورات وليست هي الإحرام، وإنما هذه من محظورات الإحرام فقط. فلو نوى بقلبه ولبى فإنه يصح إحرامه ولو لم يلبس ملابس الإحرام، لكن يكون عليه فدية إذا فعل محظورا من محظورات الإحرام لم يفسد إحرامه إلا بالجماع، الجماع هو الذي يفسد النسك، أما المحظورات الأخرى كالطيب وقص الأظافر ومحظورات ولبس المخيط للرجل ولبس النقاب للمرأة والقفازين للمرأة، هذه محظورات لا تفسد الإحرام، ولكن يفدي بدلها فدية، إما أن يذبح شاة في مكة يوزعها على الفقراء، أو يصوم 3 أيام، أو يطعم 6 مساكين في الحرم، هذا محظور ولا يفسد الإحرام، وتجبره الفدية. فإذا كانت هذه المرأة نوت الإحرام ولبت، ولكنها لم تتجنب محظورات الإحرام، فإن عليها الفدية وعمرتها صحيحة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: اقترض مني صاحب قدر من المال، فبعد فترة احتجت لهذا المال وطلبته منه، وأنا في حاجة شديدة لهذا المال، وقد علم صاحبي فرد لي المال بزيادة مع أني لم أشترط عليه الزيادة، وقال لي أن هذه الزيادة هدية مني لك، لما أعلم أنك في حاجة إلى المال، فهل هذا ربا أم هدية؟ نعم، هذا ليس ربا، الربا ما شرط عند العقد. إذا قلت أنا أقرضك 100 ريال بشرط أن ترد علي 110، هذا ربا صريح. أما إذا أقرضته لله ما تريد زيادة، ولكن أقرضته لتدفع حاجته ثم يرد عليك ما المبلغ الذي أخذه منك، ولكنه هو عند الرد زاد تبرعا منه، فهذا من حسن القضاء ولا بأس به. قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم أحسنكم قضاء، فهذا من حسن القضاء وهو غير مشروط عند العقد، فلا بأس به، هو من حسن القضاء. النبي صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا من الإبل، ورد مكانه خيارا رباعيا، وقال: خيركم أحسنكم قضاء، فهذا من حسن القضاء لك أن تقبله. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: أخي رضع مع فتاة، فهل يجوز لي أن أتزوج بها؟ إذا كان أخوك رضع من أم الفتاة صارت أخت له من الرضاع، وأما أنت فأجنبي منها، لك أن تتزوج بها، لك أن تتزوج بأخت أخيك من الرضاع لأنك أجنبي منها. أما إذا كانت هي رضعت من أمك، إذا كانت هي رضعت من أمك مع أحد إخوانك، فإنها تكون أختا لكم جميعا، لا يجوز لك أن تتزوج منها لأنها رضعت من أمك، أصبحت أخا لها. أما إذا كان أخوك هو الذي رضع من أمها صارت أختا له خاصة فقط دون إخوانه، فلك أن تتزوج بها. نعم. يقول: شيخنا بارك الله فيك، هل تجوز المتاجرة بالعطور النسائية، علما بأن النساء عندنا في بلادنا يخرجن متعطرات؟ أفتونا بارك الله فيكم. إذا علمت أن هذه المرأة تتعطر بالطيب الذي تشتريه منك، تتعطر به للخروج، فلا تبع عليها، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. أما إذا لم تعلم فلا بأس بذلك أن تبيع العطر على المرأة وعلى الرجل وعلى من يريد الشراء، ما لم تعلم أن هذا المشتري يستعين به على الحرام فإنك لا تبع عليه، لئلا تتعاون معه على الإثم والعدوان. نعم. يقول: ما حكم من ضرب شخص في الحرم؟ هذا إذا كان بالعدوان، الله جل وعلا يقول: ولا تعتدوا، لا يجوز العدوان على الناس في الحرم ولا في غيره، ولكن العدوان على الناس في الحرم أشد. قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إذا نوى الإنسان الظلم ولو لم ينفذ فإنه يأثم ويعذب العذاب الأليم بمجرد النية، فكيف إذا نفذ وضرب وقتل في الحرام؟ الأمر أشد. نعم. أحسن الله إليك. هذا سائل يسأل أنه انتقض وضوءه عند سعيه بالصفا والمروة، أنه انتقض وضوءه بخروج ريح. نعم. في الصفا يعني أثناء الشوط الثالث، فما الحكم؟ السعي لا بأس، السعي يجوز أن الإنسان يسعى وهو على غير طهارة ولو انتقض وضوءه، لأن السعي لا تشترط له الطهارة، بخلاف الطواف، الطواف لا بد له من الطهارة. قوله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: اصنعي ما أو افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وفي الأثر: الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. هذا الأثر يروى بسند صحيح عن ابن عباس موقوفا، ويروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتشترط الطهارة للطواف، بخلاف السعي فإنه لا تشترط له الطهارة لعدم الدليل على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شخص يعمل في بنك ربوي وهو رب عائلة ومصاريف العائلة على عاتقه، فهل يترك العمل مباشرة أم يبقى في عمله ويبحث على عمل آخر، مع العلم أنه من الصعب جدا إيجاد عمل في بلدنا؟ أفتونا مأجورين يرحمكم الله. لا يجوز العمل في البنك الربوي، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، لعن الكاتب والشاهدين لأنهما أعانا على أكل الربا بشهادتهما وكتابته، أدل على أن التعاون مع البنوك أو مع المرابين أنه يأخذ حكم آكل الربا ويشارك في اللعنة. فعليك بالمبادرة بطلب العمل المباح، وأن تترك العمل في البنك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بادر بترك البنك وطلب العمل خارج البنك في مكان مباح، وإذا علم الله منك صدق النية فإنه ييسر لك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شخص يعمل كممرض في المستشفى ويأتي النساء للتمريض ويضطر في بعض الحالات إلى كشف عوراتهن للتمريض، فهل يجوز له ذلك؟ أفتونا مأجورين بارك الله فيكم. الواجب عليه أن يعمل في قسم الرجال، الواجب على هذا الممرض أن يعمل في قسم الرجال وأن يجتنب قسم النساء. وإذا كان هناك ممرضات من النساء فلا يعالج المرأة بل يحولها إلى النساء. أما إذا لم يكن هناك ممرضات والمرأة مضطرة إلى العلاج فيباح ذلك بقدر الضرورة. قال الله جل وعلا: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فإذا كان هناك ضرورة قصوى وليس هناك ممرضات من النساء فلا بأس أن تعالجها بقدر الحاجة وبقدر الضرورة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: يقل في بلدنا العلماء وحتى طلبة العلم، فكيف يتمكن المؤمن أن يتعلم دينه في هذه الظروف؟ وشكرا. يحاول أنه يسافر لطلب العلم في الجامعات وفي المدارس، ويحاول وييسر الله له، إذا صلحت نيته يسر الله له، فيحاول أنه يسافر للجامعات الإسلامية والكليات الشريعة والمعاهد العلمية والجلوس عند أهل العلم في حلق التدريس، يحاول والله يعينه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل التسبيح بالسبحة سنة أم لا؟ جزاك الله خيرا. التسبيح بالسبحة مباح وليس سنة، مباح إنك تعد بها التسبيح تهليل والتكبير، تتخذها لعد تسبيحات، وكونك تعد تسبيح بأصابعك أفضل، كونك تعد بأصابعك أفضل، لأن الأصابع مستنطقات يوم القيامة ومسؤولات، فاستعمل الأصابع أفضل. وإذا استعملت الحصى أو استعملت المسبحة للعد وضبط العدد فلا بأس، هذا مباح وليس سنة. السنة التسبيح بالأصابع، هذا هو السنة، وما عدا الأصابع فإنه مباح، إباحة فقط. نعم. يقول السائل: ما حكم بلع النخامة للصائم؟ لا يجوز للصائم أن يتعمد بلع النخامة إذا وصلت إلى فمه، إذا خرجت من حلقه أو من رأسه ووصلت إلى فمه يجب عليه أنه يلفظها، يجب عليه أنه يلفظها، ولا يجوز له أن يبتلعها، فإن ابتلعها متعمدا فإنها تفسد الصيام. أما لو ابتلعها جاهلا أو ابتلعها بغير اختياره أو ناسيا فإنها لا تؤثر على صيامه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم ترك صلاة العيدين وقيام ليلة القدر مع الجماعة بسبب أنهم يذهبون في هذه المناسبة في هذه المناسبات للصلاة في القباب ولا يوجد أي مسجد قريب مني؟ الحمد لله، صل ليلة القدر، صلها في بيتك، صل مع أهلك ومع أولادك، أو صل وحدك في بيتك، ما هو لازم تصليها في المسجد ولا تصليها مع المبتدعة، صلها أنت في بيتك ومع أهل بيتك، أو صلها حتى وحدك منفردا. وأما صلاة العيدين فهما فرض كفاية، إذا قام بهما من يكفي سقط الإثم عن الباقي، ولو صليتها أنت وأهل بيتك جماعة فهذا أحسن من أنكم تصلونها مع المبتدعة، صل أنت وأهل بيتك أو أنت وجيرانك اجتمعوا صلوها ولا تصلوا مع المبتدعة. نعم. يقول السائل: هل الذكر الذي عقب الوضوء يستحب عقب الغسل؟ نعم، يستحب الذكر عقب الطهارة سواء بالاغتسال أو بالوضوء، بأن يرفع بصره إلى السماء ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. يقول هذا عقب الطهارة بالوضوء أو بالاغتسال. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة، وهل يجوز في البيوت أيضا إذا كان المكوث في المسجد ممنوعا؟ وجزاكم الله خيرا. أما الاعتكاف في البيوت فلا يجوز، ليس مشروعا، لأن الاعتكاف يكون في المساجد، قال الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة، من أجل أن لا يخرج إلى صلاة الجماعة مسجد آخر، يكثر الخروج، هذا يتنافى مع الاعتكاف، فيعتكف في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة، هذا هو المشروع. ولا بأس بالاعتكاف في جميع المساجد التي تقام فيها صلاة الجماعة، سواء المساجد الثلاثة أو غيرها من المساجد، لأن الله جل وعلا يقول: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، ولم يقيد ذلك بالمساجد الثلاثة بل أطلق فقال في المساجد، وهذا يعم جميع مساجد المسلمين على وجه الأرض. نعم، وليس كل الناس يتيسر لهم أنهم يذهبون للمساجد الثلاثة، فالمسلم يعتكف في أي مسجد يسهل عليه في أي بلد، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على الناس. أما حجرهم بأن يقال لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة فهذا لا دليل عليه، وهذا من تحجر الواسع وإغلاق باب الخير على المسلمين. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.